إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذا الدرس شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث وهو أدب الطالب مع شيخه. الأدب 18 رعاية حرمة الشيخ. قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديث في حديثه ودرسه بكلام منك، أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. هنا في هذا الفصل يتكلم المؤلف عن موضوع حق العالم أو المعلم على الطالب. والأصل في هذا الموضوع أن المؤمن يعظم دين الله سبحانه وتعالى ويعظم شعائره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم المؤمن لشعائر الله سبحانه وتعالى أن يحترم العلماء ويوقر ورثة الأنبياء، لأنهم هم الذين يبلغون هذا الدين، وجعلهم الله تعالى سببا في تبليغ أحكام دينه ومعرفة شرعه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا، يعني ليس من المؤمنين كاملي الإيمان، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإذا كلما كمل إيمان المؤمن كلما عرف للعالم حقه، والتطاول على العلماء وعدم التأدب مع العلماء كما يفعل بعض الناس، يقول لك نحن رجال وهم رجال وكذا، ولنا عقول مثل ما لهم عقول، والمزية لهم علينا، وغير ذلك من هذه العبارات، فهذا كله من قلة الدين ومن عدم كمال الإيمان. لأنه لو كان الإنسان معظما لشعائر الله لاحترم هؤلاء العلماء الذين هم يبلغون دين الله سبحانه وتعالى، ولاتصف معهم بالتواضع والأدب وعرف قدره. واحترامه لهم يعني ليس لأجل ذواتهم، وإنما من أجل أنهم يعني وسيلة لنشر دين الله سبحانه وتعالى، وإذا انتقص هؤلاء العلماء وأهينوا فإن ذلك يؤدي إلى قلة تفقه الناس في الدين، ويؤدي إلى ضياع الأحكام والبعد عن العمل بشريعة الله تعالى. ولذلك فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ضربوا أعظم الأمثال في أو أعظم الأمثلة في توقير العلماء واحترامهم. طبعا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع يعني مفروغ منه، لكن قد يقول قائل يعني هذا لأجل مقام النبوة وليس لأجل مقام العلم أو كذا. فلذلك نذكر بعض الأمثلة من أدب الصحابة مع العلماء وأدب التابعين مع علماء الصحابة وهكذا. فمما ورد في هذا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة. هذه وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد رواه الخطيب البغدادي في جامعه. قال علي رضي الله عنه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه، ولا تشر بيديك، ولا تغمز بعينيك، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء. فهذه وصية من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بتوقير العالم والتأدب معه بهذه الآداب. وضرب مثل العالم بأنه بمنزلة النخلة المرطبة التي فيها الرطب، لا يزال يسقط عليك منها شيء، لا يزال يسقط من رطبها وتجتني من ثمارها. وكذلك أيضا جاء عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم أن لا تكسر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، وأن لا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفضين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عسرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. فهذه أيضا من وصايا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وجاء عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى أحد فقهاء التابعين قال: إن من السنة أن توقر العالم، إن من السنة أن توقر العالم، فجعل ذلك من السنة. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: رؤي ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف، وذلك لأن أبي بن كعب هو شيخ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس تعلم من أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، كان من أبرز شيوخ عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شيخاه في القرآن الكريم. عبد الله بن عباس ما أدرك قراءة القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس له 13 سنة، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ على كل منهما ختمة كاملة للقرآن الكريم وتفقه عليهما. وطبعا أيضا بالإضافة إلى ذلك دراسته على عمر رضي الله عنه، كان ملازما لعمر، وكان عمر يستشيره ويقربه ويبنيه. كذلك جاء عن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها. صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه. يأخذ بالركاب، إذن صنع هذا مع أبي، وصنعه أيضا مع زيد، وهما شيخان لابن عباس رضي الله عنه. فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. وبرضو العالم من جهته يعني يتواضع، وإذا تلميذه يعني تأدب معه أو وقره أو كذا، فهو من جهته يعني يتواضع لهذا الطالب. فابن يعني زيد قال خل عنك يا ابن عم رسول الله، يعني هو يجل ابن عباس رغم أنه طالبه لأنه ابن عم رسول الله من باب توقير قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. في رواية قال إنا هكذا نصنع بالعلماء. والركاب اللي هو إيه زي الذي يضع فيه القدم، يعني يرقى منه على البعير أو كذا أو على الدابة، يعني ساعده في ركوب الدابة، وكان أحيانا يأخذ بزمام الناقة يقود الناقة بشيخه زيد رضي الله عنه. ومن أدب ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مع شيخه عمر، هؤلاء شيوخ ابن عباس كيف كان يتأدب معهم، من أدب ابن عباس مع شيخه عمر رضي الله عنه أنه قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن حديث ما منعني إلا هيبته، حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن مبر الزهران لحاجته، يعني حتى كان معه في سفر في الحج وبعدين تأخر عمر فانفرد به ابن عباس يعني في جانب الطريق، كان دايما إيه يلقاه وسط الناس وكذا فيهاب يعني أن يسأله، لكن في هذه المرة يعني كانوا في سفر، والسفر من طبيعته يعني أن الإنسان ينبسط يعني إلى إخوانه ويكون في زوال التكلف وكذا، وانفرد به. قال فلما جاء وخلوت به قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال فلا تفعل، عمر رضي الله عنه قال له إيه فلا تفعل، إذا أردت أن تسألني فسلني، فإن كان عندي منه أخبرتك وإلا قلت لا أعلم. عمر رضي الله عنه قال له يعني لا تفعل هذا مرة أخرى، يعني لا تتهيأ من السؤال سل، وإذا كان عندي علم أجبتك وإلا قلت لك لا أعلم. فسألت من يعلم قلت لك لا أعلم، فعمر يقول له قلت لك لا أعلم حتى إيه تسأل أنت من يعلم. فسأله ابن عباس قال قلت من المرأتان اللتان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كان السؤال الذي يعني أراد ابن عباس أن يسأله، يظل سنتين ينتظر الفرصة المناسبة ليسأل هذا السؤال، من المرأتان اللتان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. قال عائشة وحفصة، قال له عمر عائشة وحفصة، وقص عليه الحديث وأخبره بالقصة، والحديث موجود في صحيح البخاري. يعني كذلك إذا انتقلنا يعني إلى طبقة التابعين نجد أيضا نفس هذه الآداب أخذها التابعون عن شيوخهم من الصحابة رضي الله عنهم. فمن أدب تلاميذ سعيد بن المسيب رحمه الله معه ما جاء عن الليث بن سعد قال كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس. سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، كبار فقهاء المدينة من التابعين، كان يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. يعني كان يصلي ركعتين ويجلس ويتحلقون حلقة، وكان سعيد مهيبا وكان يظل ساكتا، ورغم سكوته يتحرجون يعني من السؤال هيبة له، إلا أن يبتدئ واحد منهم بحديث، إلا أن يبتدئهم هو نفسه سعيد بحديث أو يجيء سائل يعني غريب فيسأل فيجيب ويسمعون جوابه. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، يعني كانوا يوقرونه ويستأذنونه كاستئذان الأمير. وعن محمد بن سيرين قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد كبار فقهاء التابعين في الكوفة رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. ونفس الشيء أيضا قاله الأعمش عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين في الكوفة وشيوخهم تلاميذ ابن مسعود علقمه الأسود ونحوه. فالأعمش رحمه الله قال: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. طيب الطبقات التي بعد هذا يعني تكرر يعني هذا هذه الآداب يعني في جميع طبقات العلماء، ولا تجد يعني عالما من علماء المسلمين إلا وتأدب بهذه الآداب مع مشايخه، فبارك الله تعالى له في علمه وانتفع به المسلمون. من ذلك أدب الإمام الشافعي مع الإمام مالك رحمه الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعلم أني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن ولا النحو أو النحو أو غير ذلك من الأشياء مما كنت أستفيد إلا استعملت فيه الأدب. الإمام الشافعي يقول: ما تعلمت الفقه وما تعلمت الحديث ولا القرآن ولا النحو، ذكر هذه العلوم الثلاثة، يقول ما تعلمتها إلا باستعمال الأدب، يعني بسبب تأدبي مع أساتذتي في هذه العلوم تعلمت. قال: وكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة. يقول: كان هذا طبعي مع شيوخي إلى أن قدمت المدينة. كان الإمام الشافعي طبعا قبل ذلك كان في مكة، تربى في مكة وتعلم على فقهاء مكة مثل مسلم بن خالد الزنجي وأمثاله وسفيان بن عيينة إمام أهل مكة وأمثالهم الفقهاء المكيين، فتعلم منهم وكان هذا هو أدبه مع شيوخه. قال: إلى أن قدمت المدينة فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله العلم فازددت من ذلك. يقول يعني كل أدبي مع علماء مكة يعني من قبل هذا شيء، وأدب مع مالك يعني هذا شيء زيادة على ما سبق. قال: حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني يقول من أدب مع مالك أنه كان يعني لا يريد أن يزعجه بصوت تقليب الصفحات فيصفحها برفق حتى لا يسمع وقعها. طيب شوف دائما سبحان الله يعني جزاء من جنس العمل، يعني دائما تجد العالم الذي تأدب مع شيوخه واحترمه تجد سبحان الله تدور الأيام ويأتي طلابه بعد ذلك يتأدبون معه، والعكس صحيح الذي تطاول على العلماء وأساء إليهم وكذا حتى لو رزق شيئا من العلم لا يقدر له هيبة ولا توقير جزاء وفقا. فالإمام الشافعي رحمه الله كذا كان يصنع مع شيوخه ومع مالك، فدارت الأيام بعد ذلك وتلاميذه مثل الربيع المرادي والربيع الجيزي وتلاميذه البويطي وبقية أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كانوا أيضا المزني وغيره كانوا في غاية الأدب معه. قال الربيع بن سليمان رحمه الله: قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. قل ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لزمت هشيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. الإمام الشافعي أحمد هذا يقول مع شيخه هشيم، يقول لزمته 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وقال عبدوس، عبدوس هذا أحد أجل أصحاب الإمام أحمد وكبار تلاميذه، كان يكتب إليه أحيانا بعض الرسائل والأجوبة، قال عبدوس: رآني أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يوما وأنا أضحك. يعني كان يضحك يقهقه وكذا ولا يدري أن الإمام أحمد موجود وكذا، فانتبه وإذا الإمام أحمد موجود في المكان. قال: فأنا أستحييه إلى اليوم. قل استمر بعد ذلك يعني شديد الحياء من الإمام أحمد أنه رآه يوما وهو يوم. في الحقيقة هذه الآداب يعني كثيرة جدا. نختم يعني بهذه القصة. يعني قال إسحاق الشهيد رحمه الله: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد. يحيى القطان هذا يعني أحد أمراء المؤمنين في الحديث وأحد كبار الحفاظ، فكان يصلي العصر ثم يستند إلى منارة المسجد وهو واقف، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي الناقد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسمعون الحديث. كل هؤلاء الحفاظ الأكابر كلهم تلاميذ يحيى القطان، فكانوا يقفون بين يديه علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعمر بن علي الناقد وغيرهم يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لأحد منهم اجلس. يعني هو كان يحيى القطان يحب أن يقف، يعني ربما كان يمل من الجلوس أو يتعب منه أو كذا، فكان يحدث وهو واقف، فيستحيون أن يجلسوا وهو شيخهم قائم مستند على المنارة كذا وهو قائم ويحدثهم من بعد صلاة العصر، ويقفون بين يديه يستحيون أن يجلس، لا يقول لأحد منهم اجلس. يعني هو يحيى هو الشيخ لا يقول لأحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظاما له، فظلون قائمين بين العصر والمغرب وهو يحدثهم بالأحاديث رحمه الله. فهكذا يعني كانت آدابهم مع شيوخهم. طبعا من يعني أصول ذلك يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، يعني قصة موسى مع الخضر عليهما السلام ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه لحكم جليلة، ومن أجل هذه الحكم والدروس المستفادة يعني آداب طلب العلم، لأن أصل القصة كما في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام كان قد وقف خطيبا قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل أي الناس أعلم، قال أنا. يعني موسى عليه السلام ما كان يظن أن هناك أحد أعلم منه على حسب يعني علمه، فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه. الله سبحانه وتعالى عتب على موسى أنه لم يقل الله أعلم، ويعني جزم لنفسه بأنه أعلم أهل الأرض، مع أن هناك مع أنه قد يكون هناك من هو أعلم منه وهو لا يدري. لكن موسى عليه السلام كان عذره يعني أنه نبي ذلك الزمان وكذا، ويعلم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وما كان يتوقع أن هناك أحد أعلم منه. فأوحى الله تعالى إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: يا ربي دلني عليه، كيف السبيل إليه؟ يبقى موسى أول ما علم أن هناك شخص أعلم منه لم يأخذه يعني غرور ولا كبر وكذا، يقول يعني أنا لست بحاجة إليه مثلا أو كذا، لا، بمجرد أن علم أن هناك شخص هو أعلم منه طلب من الله تعالى أن يدله عليه، قال: يا ربي دلني عليه أو كيف السبيل إليه. فأمره الله تعالى أن يحمل حوتا في مكتل، وأن وأرشده الله تعالى إلى الطريق الذي يسلكه، وجعل له علامة من هذا الحوت، كان عبارة عن سمكة يعني مملحة يأكل منها في الطريق، يعني كانت سمكة مجففة مملحة يحملها معه في الطريق وكان يأكل منها، وجعل الله تعالى له علامة أنه إذا حيت هذه السمكة يعني التي يأكل منها حيت وسقطت في الماء، ففي هذا الموضع سوف يجد هذا العبد الصالح، ووصفه الله تعالى له وأخبره أن هذا الرجل هو أعلم منك. فموسى عليه السلام طبعا كما في القصة في كتاب الله تعالى يعني سافر ولقي من سفره نصبا، وهذا برضو فيه إرشاد إلى أن طالب العلم يعني يلقى عليه تحمل النصب والسفر في طلب العلم وتحمل المشقة وتحمل المغامرات، يعني ولقي مصاعب شديدة في هذه الرحلة. المهم أنه التقى بالخضر عليه السلام لما طبعا الحوت نزل في البحر وكذا، واتجه إلى هذا المكان فوجد الخضر عليه السلام. فهنا موسى عليه السلام قال قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى أدبه مع معلمه أنه استأذنه في أن يصحبه ليتعلم منه، استأذنه أولا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني هل تقبل أن أكون تابعا لك على أن تعلمني ما ذهب إليه؟ وقال له يعني أن مثلا من أولي العزم من الرسل وأنا رسول الله وأنا كذا، إنما ذهب إليه في يعني صورة طالب مسكين يعني يريد أن يتعلم ويستفيد. فالخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له طلب العلم هذا يحتاج إلى صبر وأنت إيه لن تصبر على ما سأعلمك، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كل هذا من الأدب العظيم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال لا ما سأصبر على إيه التعلم ولا أعصي لك أمرا، يعني أخبر أنه سيكون مطيعا لأمره تابعا له لا يعصي أمره. هذا كله مع أن موسى عليه السلام يعني نبي كريم وله منزلة عند الله سبحانه وتعالى. والخضر عليه السلام على القول الراجح يعني أنه كان نبيا أيضا من الله سبحانه وتعالى، وكان يفعل ما يفعل بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الخضر يعني في بداية الرحلة مع موسى جاء عصفور فنقر من البحر نقرة، أخذ قطرة ماء كده من البحر، فقال له الخضر قال لموسى عليه السلام ما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من ذلك البحر، يعني علمي وعلمك إذا جمع سويا يعني مثلهما في علم الله سبحانه وتعالى كما أخذ هذا العصفور من إيه من ذلك البحر وكذا. ومهم أن موسى عليه السلام يعني وعد الخضر يعني أن يكون مطيعا له وأن يكون صابرا على التعلم، هذه كلها آداب ينبغي للمتعلم أن يتأدب بها حتى يبارك له في علمه. طيب. وقالوا أيضا من الفوائد يعني في نفس قصة موسى عليه السلام أن الله تعالى قال إيه وإذ قال موسى لفتاه، الفتاة في الأصل تطلق على العبد المملوك يعني، لكن يشع بن نون عليه السلام لم يكن عبدا مملوكا لموسى وإنما كان إيه تلميذا له، لأنه هو الذي ولي النبوة بعده، وليس في الأنبياء عبد يعني إلا ما حصل من استرقاق يعني يوسف عليه السلام ظلما وعدوانا، لكن ليس في أصله يعني رقيقا، ولكن استرق ظلما ولم يلبث أن تحرر وآل إليه الملك وكذا. فالقصد أن يوشع بن نون عليه السلام وهو فتى موسى كان تلميذا لموسى عليه السلام وكان يخدمه، وكان يخدم موسى عليه السلام ويتأدب معه ويتبعه يتعلم منه، ثم هو الذي آلت إليه النبوة وقيادة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وهو الذي فتح بهم الأرض المقدسة ودخل بهم الأرض المقدسة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فالقصد هنا أن الله تعالى وصف يوشع بن نون بأنه فتى موسى مع أنه تلميذه يعني، فهذا أيضا فيه يعني أدب نبي كريم هو يوشع بن نون مع معلمه وهو موسى عليه السلام. طيب هنا الشيخ يعني المؤلف يقول رعاية حرمة الشيخ، رعاية حرمة الشيخ، يقول بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، وهذا الموضوع قد سبق الكلام عنه اللي هي مسألة الكتب، ويعني أن الكتب لا تغني عن معلم يشرح لك هذه الكتب ويوجهك إلى الصواب يعني على الأقل في المرحلة يعني الأولى من مراحل طلب العلم يعني حتى تحصل الأساسيات ويكون معك مفاتيح العلوم لابد من تلقيها على شيخ، ثم بعد ذلك يمكن أن توصل القراءة وحده. فيقول كما أن العلم يعني لا يؤخذ من الكتب ابتداء بل لابد من شيخ تتقن عليه، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، يعني المحافظة على حرمة هذا الشيخ، يعني الحرمة هنا بقصد التوقير والاحترام يعني. فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك منك محل إجلال ومحل إكرام وتقدير وتلطف. ثم أرشد بعد ذلك إلى أن تأخذ بمجامع الآداب في الجلوس وفي التحدث. هنا ذكر أدب الجلوس مع الشيخ. مر بنا أن عليا رضي الله عنه قال إيه؟ لا تجلس يعني قدامه، بمعنى إذا كان جالس مثلا في صف أو كذا لا تتقدمه، لكن طبعا إذا كان جالسا في حلقة يعني يكون هو في مواجهتك وأنت في مواجهته، لكن القصد يعني أنه إذا كان جالسا في صف أو كذا مثلا لا تتقدمه. فهذا على سبيل المثال يعني الأدب في الجلوس. وكذلك يعني يذكرون من أدب الجلوس مع المعلم أن يعني ألا تمد رجليك في وجهه مثلا وهو جالس، وألا تتكئ. طبعا كل هذا إلا لعذر يعني أو ضرورة، إنسان مثلا طالب علم برجله مرض يعني أو روماتيزم ولا كذا أو يؤلمه سنيها وكذا، هذه أعذار يعني. وينبغي في هذه الحالة أيضا أن يعتذر للشيخ إذا احتاج مثلا يمد يديه رجليه في مجلس العالم أو كذا، يعني يعتذر يعني له ويذكر عذره. وكذلك الجلوس متكئا. ومما ورد في مسألة التأدب في الجلوس مع المعلم جاء في حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل في الصحيحين، قصة جبريل عليه السلام من حديث عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة متعلم. طيب هنا كيف جلس؟ قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. قالوا هذه جلسة المتعلم جبريل. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. فمن ضمن التعليم الذي علمه جبريل علمهم إيه؟ يعني أدب الجلوس. فجلس جبريل فوضع فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ركبته كان بحيث كانت ركبة جبريل عليه السلام في مواجهة ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل يديه على فخذيه، قالوا على فخذي نفسه، يعني جبريل وضع يديه على فخذي نفسه، مش وضعهم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنه هو جبريل جلس ووضع يديه على فخذيه يعني هكذا، يعني زي يشبه هيئة الجلوس في الصلاة، مثل هيئة الجلوس في الصلاة، ثاني يجلس يضع يديه على فخذيه في الصلاة. فجلس هذه الجلسة، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فقال هذه الجلسة يعني فيها التأدب. فهنا يرشد يعني إلى تأدب في طريقة الجلوس في مجلس العلم. يقول في جلوسك معه والتحدث إليه، أيضا في طريقة الحديث مع المعلم. وسيوضح المؤلف ذلك أنه في حالة الحديث يعني مع المعلم لا ينبغي رفع الصوت ولا منادات، لا ينبغي رفع الصوت ولا منادات المعلم باسمه ونحو ذلك يعني من الآداب. فيكون الحديث يعني بأدب وبأسلوب فيه احترام وتوقير. قال وحسن السؤال والاستماع. حسن السؤال يعني إذا سأل يسأل بهدوء ورفق، وحسن الاستماع بمعنى أن يكون مصغيا إلى المعلم زي العالم يعني يتكلم. فالطالب ينبغي أن يصغي ويظهر اهتمامه بما يقول العالم، يعني لا يظهر أنه مشغول بشيء آخر أو غير مبالي بما يقول العالم، لا، يصغي إليه ويظهر يعني أنه يستمع وينصت. وفي السؤال إذا سأل يسأل يعني باحترام وبتأدب. قال وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. يعني من الأدب أيضا أدب المعلم، حسن الإنسان يعني لا يتصفح الكتاب بعنف أمام المعلم مما يعني يزعجه. وكذلك الأدب مع الكتاب، يعني نفس معاملة الطالب لكتابه في مجلس العلم، ينبغي أن تكون معاملة يعني رفيقة، يحترم الكتاب الذي معه ويمسكه بطريقة فيها عناية بالكتاب، فكل هذا من توقير يعني مجلس العلم وتوقير المعلم. وذكرنا يعني قصة الإمام الشافعي مع مالك رحمه الله في هذا، قال: وترك التطاول والممارات أمامه. التطاول يعني طبعا هذه مرحلة يعني متدنية يعني من سوء الأدب، التطاول بمعنى أن يسيء إلى الشيخ مثلا بكلمة يعني فيها سب له أو إهانة له أو انتقاص منه أو كذا. طبعا هذا لا ينبغي مع أحد المسلمين فضلا عن علمائهم، وكذلك عدم المماراة أمام المعلم. بخصوص المماراة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المماراة يعني يجادل الشيخ، وإذا أجاب يقول وإذا كان كذا، وإذا أجاب يقول إذا كان كذا، يعني كل ما يجيبه يظل يفترض افتراضات ويعترض باعتراضات، بحيث يتضح يعني أن سؤاله ليس سؤال يعني تعلم واستفادة، وإنما سؤال يعني تخطئة أو تغليظ للشيخ أو كذا. فالقصد أنك يعني إذا كان لك رأي في المسألة مثلا يخالف رأي الشيخ أو كذا، فإذا كنت تسأل تريد التعرف على رأي الشيخ أو الإجابة عن إشكال أو كذا، فتسأل سؤال المتعلم وليس سؤال مخطئ للشيخ أو الذي يرغب في يعني التعالم. لما أحيانا بعض الطلبة مثلا يتقن مسألة أو يذاكرها ويأتي يسأل العالم بغرض أن يظهر الطالب يعني أنه ذو علم بهذه المسألة وأنه أعلم من الشيخ بها، فيظل يأتي باعتراضات وانتقادات لكلام الشيخ أو كذا، يقول هذا الأسلوب يعني غير لائق. ولكن يكون السؤال للشيخ بغرض يعني التعلم والاستفادة، وليس بغرض التظاهر بالعلم أو بغرض يعني تخطئة الشيخ وتغليظه. يقول: وعدم التقدم عليه بكلام، عدم التقدم على الشيخ بكلام أو مثيل. عدم التقدم بالكلام يعني لا تبتدئ بالكلام قبل الشيخ، يعني مثلا أحيانا يكون طلبة في مجلس مثلا ويوجد فيه عالم أو كذا، فأحد الجالسين يسأله سؤالا، فإذا كان في المجلس من هو أعلم منك فينبغي أن تصمت وتسكت وتنتظر أن يجيب من هو أعلم منك، ولا تتقدم أنت بالجواب قبله وتبدأ بالكلام قبل أن يأذن لك هذا العالم ويقول لك مثلا أجب أو كذا، أو تستأذنه في الكلام إذا كان عندك مثلا فائدة أو كذا. فهذا يعني من الأدب أنك لا تتقدم عليه بكلام. وجاء عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال: من أفتى ببلد وفيها من هو أفقه منه فهو أحمق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طبعا يعني يقول إذا كان في البلد يعني من هو أفقه منك وأفتيت فيها في هذه البلد فأنت أحمق، هذا كلام يحيى بن معين رحمه الله تعالى. طبعا الأمر فيه يعني مبالغة، كان البلد ربما هذا ينطبق على المدن الصغيرة مثلا سابقا التي يعني يمكن فيها الوصول مثلا إلى هذا الذي هو أفقه أو أعلم بسهولة أو كذا، لكن طبعا الآن يعني المدن متسعة وكذا، يعني على الأقل لا نقول يعني بلد، ولكن على الأقل مثلا مجلس، يعني إذا كنت في مجلس يعني ويوجد في هذا المجلس من هو مثلا أفقه منك ويمكن أن يجيب على هذا السؤال. فالصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يعني يحيل إلى بعض الفتية، وكان أحيانا يجلسون في المجلس نحو 30 صحابيا ويسأل السؤال، وكل منهم يحيل الجواب إلى الآخر ويود لو أن صاحبه كفاه. هذا من الأدب يعني أن الإنسان لا يفرح بالتكلم وإنما يود أن غيره كفاه، هذا من الشعور بأن العلم مسؤولية وأن الفتوى مسؤولية وكذا، في الإنسان لا يكون يعني فرحا بأن يتكلم ويتمنى أن غيره كفاه هذا وأجاب يعني عنه. فلا تتقدم عليه بكلام أو مسير. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في الحقيقة في شرحه يقول هذا داء عندكم موجود، للأسف يقول لطلبته يعني يقول هذا داء عندكم موجود، أحيانا بعضكم يجيب قبل أن أتكلم معه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقصد أن هذا الأمر يعني منتشر يعني كما ذكر. احيانا يعني الطالب يكون عنده حماسه او كذا، يكون مثلا السؤال يطرح والطالب يكون مثلا لسه قارئ في الموضوع مثلا كذا، وعنده بعض المعلومات فيه وكذا، فالكلام نفسه احيانا يعني شهوه والعياذ بالله، يعني احيانا بعض الناس يكون عنده يعني رغبه انه مثلا يتكلم كذا وفي يعني، فهذا ليس يعني من الادب. اذا كان مجلس مثلا فيه عالم او كذا ويسال سؤال، انك تسارع الى الجواب بل تاخر، الا اذا وجدت الحاضرين يعني يوجهون السؤال اليك ويطلبون منك الجواب او كذا. طبعا يعني يستثنى من هذا بعض الحالات، يعني اذا كان مثلا الطالب يريد مثلا ان يقومه المعلم، يعني الظروف احيانا توضح المراد، يعني انه ليس المراد تعالم ولا إساءة أدب مع العالم ولا شيء، ولكن مثلا الطالب إيه يريد أن يختبر معلوماته مثلا ويشوف هل جوابه صحيح، مثلا يكون مسألة تطرح أو كذا ويريد يعني أن يقومه العالم ويشوف هل جوابه صحيح أو غير صحيح أو كذا، فتلاه بعض النظائر، يعني زي ما حصل يعني أن سأل سائل عن رؤيا في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبعض الصحابة، وجاء سائل يسأل عن رؤيا وقص رؤيا طويلة، أظنه كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكذا، كان رأى رؤيا طويلة وقص الرؤيا، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله، الحديث في صحيح البخاري، قال يا رسول الله دعني فلأعبرها له، قال دعني فلأعبرها له. طبعا أبو بكر ما تقدم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن يعني ما سارع على طول بالجواب، وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني فلأعبرها له، يعني حتى إيه تسمع تعبيري وتوجهني وترشدني إذا كان تعبيري صحيح أو غير صحيح. فقال يا رسول الله دعني فلأعبرها له، فقال عبرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبرها، فعبر الرؤيا على حسب يعني ما اجتهد فيها أبو بكر رضي الله عنه حتى فرض، فلما فرض قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أصاب فيه في التعبير وإلى ما أخطأ فيه في التعبير. فالحديث في صحيح البخاري، فالشاهد يعني أنه ما تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن استئذان، والأمر يعني واضح أنه ليس فيه يعني سوء أدب، بل أبو بكر رضي الله عنه كان أعظم الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد يعني أن يستفيد ويصحح معلومات. نفس الشيء برضو كان يحصل مع ابن عباس وسعيد تلميذه سعيد بن جبير، تلاميذ ابن عباس طبعا الأجلاء يعني كثيرون منهم يعني مجاهد وسعيد بن جبير وآخر. فسعيد بن جبير يقول يعني كنت مع ابن عباس، كان ابن عباس موجودا وكذا، وفي ملأ يعني الناس جالسون وكذا، فقال لي ابن عباس حدث، قال ابن عباس حدث، يعني طلب منه أن يلقي هو الدرس، يعني سعيد بن جبير وابن عباس شيخه موجود، فقال سعيد كيف أحدث وأنت هنا، يعني كيف أتقدم عليك في الكلام، أنا أتحدث وأنت موجود، قال كيف أحدث وأنت هنا، فقال له ابن عباس لأن تتحدث وأنا هنا خير لك من أن تتحدث ولست هنا، إذا تحدثت وأنا هنا إن أصبت يعني أخبرتك أنك أصبت، وإذا أخطأت يعني قومتك وصححت لك الخطأ، هذا أحسن من أن تتحدث وأنا لست هنا تخطئ، لا تجد أحدا أن يصوب لك خطأك أو كذا. فإذا هنا يعني فتحدث بين يدي ابن عباس يعني وألقى الدرس يعني بأمره، القصد أن العالم أيضا لا مانع أنه يعني يأذن للطلاب مثلا أن يلقوا الدروس والخطب بين يديه وكذا، بغرض يعني تدريبهم على التدريس والخطابة وكذا، هذا شيء طيب يعني وفي حضوره، فلا يقال أن هذا من سوء الأدب في هذا، ما دام يعني بإذن العالم أو كذا يكون لا بأس به. يقول بكلام أو مسير، أيضا في المسير يعني كانوا يسيرون مع العالم أو كذا، فلا يسابقونه يعني ويتقدمون عليه بحيث يعني يعوقون يعني سيره ويؤذونه بالسير أمامه أو كذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول من ذلك أنه إذا تقدم الشيخ خارجا من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ وحذاء الشيخ عن يساره، كل أحيانا يكون الشيخ خارج من المسجد والطالب حذاؤه مثلا على اليمين، الشيخ حذاؤه على اليسار، خطأ أمام الشيخ من الأمام ليأخذ حذاءه، هذا تقدم في المسير وإعاقة لسير الشيخ. يعني أضرب إيه مثالا، يعني كل هذا يعني من الأدب، يعني يعني تقديم المعلم يعني في المسير، وكذلك تقديمه في الدخول مثلا إلى المكان، أو كذلك المداخلين مبنى أو كذا يقدموه مثلا أولا ليدخل أو كذا، كل هذا من الأدب يعني المأثور. وحتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول يعني في مسألة تقديم الأيمن أو تقديم الأكبر حينما مثلا في الدخول يقول لك إيه اللي على اليمين يتقدم أو كذا، الشيخ ابن باز يقول هذا خطأ، يعني الكبير هو الذي يقدم يعني أولا قبل تقديم الأيمن، يعني إذا كانوا داخلين في مكان أو كذا فينبغي تقديم الكبير قبل تقديم الأيمن. وحتى بالنسبة مثلا توزيع طعام أو شراب أو كذا، فبرضو السنة يعني أن يبدأ بأكبر القوم، سواء كبر يعني سن أو كبر قدر يعني أو مقام أو كذا، فيبدأ بأكبر القوم يعني يبدأ به، ثم إيه تسير الحلقة عن يمينه، يعني بعد ذلك يمشي إيه توزيع الشيء عن اليمين، بس في البداية لا يبدأ بيمين الداخل وإنما يبدأ بأكبر القوم يعني إكراما له، فيسقيه أولا مثلا أو يقدم له أولا، ثم بعد ذلك تمشي الحلقة عن يمينه. فيقول عدم التقدم أمامه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده، أو إكثار الكلام عنده يعني كثرة الكلام والثرثرة وكذا في حضور المعلم. وبرضه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني المجالس تختلف في هذا، هناك مجالس يعني علم ومجالس جد وكذا، فهذه لا يكثر فيها الكلام ويحاول فيها الاستفادة من المعلم يعني، وإتاحة الفرصة له ليفيدهم ويعلمهم إذا كان في مجلس جد وتعليم وكذا. يقول لكن إذا كانوا في نزهة أو مجلس راحة ونزهة وسواليف مثلا كذا وكلام عام مثلا، ففي هذه الحالة يقول بالعكس، يعني في هذه الحالة يكون تكلمهم يعني في إراحة للشيخ وتوسعة لصدر الشيخ وكذا، أنه مثلا كل واحد يقص قصة ويحكي مثلا موقفا طريفا، يقول على حسب يعني نوع المجلس، يعني إذا كان مجلس تعلم واستفادة وكذا يبقى في هذه الحالة يقدم الشيخ يعني يتاح له المجال ليعلمهم ويفيدهم، أما إذا كان مجلس يعني راحة ونزهة وكذا فلا بأس أن يتكلموا أمامهم. نعم فهمها. نعم أحسنتم بارك الله فيك. نعم طبعا أحسنتم. نعم مما يشكل هنا كما ذكر أخونا مسألة المسير أمامه، ما ورد في حديث أبي بكر أنه كان يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تذكرت يعني أنه قد يأتيه ما يؤذيه من أمامه يعني صرت أمامه في قصة الهجرة يعني، وإذا خشيت يعني إذا تذكرت أنه قد يأتيه ما يؤذيه من خلفه فسرت خلفه وهكذا. فالقصد يعني هنا أن هذا لا يدخل في السير أمامه المعيب، يعني لأنه السير أمامه بغرض إيه تأمين الطريق له إذا كان الطريق مخوفا، يعني إذا كان الطريق مخوفا يخشى أن فيه من أذى أو كذا، فسير مثلا بعض الطلبة أمامه بغرض يعني إفساح الطريق أو منع ما يؤذي أو صد شيء يعني يؤذي أو كذا، فهذا يكون من التأدب. بخصوص موضوع إفساح الطريق يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه تواضعا، يعني صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يمشي أحد أمامه ليفسح له الطريق، وكان يسير يعني مع الناس ويسيرون خلفه، كما جاء في الحديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسار بين يديه ولا يقال إليك إليك، يعني لا يسار بين يديه ولا يقال إليك إليك، ليس كما يفعل يعني الملوك والأمراء يمشي واحد أمامهم يعني وسع وسع مش عارف الأمير فلان معدي أو كذا، فقل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسار بين يديه، فيش حد يعني يمشي بين يديه، ولا يقال إليك إليك يعني تنحى تنحى يعني وسع الطريق النبي جاي وكذا، فكانوا لا يفعلون هذا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. القصد يعني أن السير أمام المعلم إذا كان يعني لغرض حمايته مثلا من شيء يؤذيه أو كذا فيكون لا ينافي الأدب. يقول وعدم التقدم أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك. المداخلة يعني بمعنى إيه؟ مقاطعة الشيخ بكلام من الطالب، وبرضو هذا الأمر فيه تفصيل، يعني إذا كانت المقاطعة يعني باستئذان، يعني ما يقاطع الدرس مباشرة، ما يستأذن مثلا يرفع يديه وكذا، وإذا أذن له المعلم يتكلم، إذا كان الكلام يعني فيه سؤال عن نفس الموضوع الذي يشرحه أو فائدة أو كذا، فهذا لا بأس به، لكن لا يكون المداخلة يعني على سبيل الاعتراض أو المقاطعة أو الخوض في كلام آخر لا علاقة له بالدرس، مما يشتت يعني ذهن المعلم ويجعله يخرج عن الموضوع. فحسب نوع المداخلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح بالأسئلة يعني في أثناء الدرس، وهذا برضو يتفاوت فيه يعني طرائق العلماء، يعني بعضهم يحب أن الأسئلة تكون في آخر الدرس مثلا، بعض العلماء مثلا يتشتت ذهنه يعني إذا قوطع أثناء الدرس حتى ولو بأسئلة داخل الموضوع أو كذا، خاصة إذا كان يلقي من حفظه يعني قبل ما يرجع يتذكر تاني أين وقف ويواصل الكلام. فبعض المعلمين يحب أن الأسئلة تكون في نهاية الدرس، والآخرون يسمحون يعني بالمقاطعة أثناء الدرس، وأي حد عنده سؤال يكون أنسب أحيانا إذا كان السؤال في موضعه، يعني نفس الموضوع اللي يتكلموا فيه وفي فائدة زيادة أو حل إشكال، مثلا كلمة قالها الشيخ غير واضحة أو قد تفهم على خلاف المراد أو شيء. فالقصد يعني حسب معرفتهم بطريقة يعني المعلم، إذا كانوا يعرفون أن شيخهم مثلا يعني يسمح بالمقاطعة بغرض يعني الإفادة وكذا، لا بأس به، لكن لا تكون المقاطعة يعني على سبيل مثلا الاعتراض على كلامه أو تحويل مسار الموضوع إلى كلام خارجي. وطبعا أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأذن يعني حتى في أثناء الخطبة، كان يسمح النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطبة الجمعة بطرح الأسئلة، يعني كان بعض الصحابة أحيانا يشكل عليه شيء في أثناء الخطبة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويستمع إلى السؤال ويجيب عنه في أثناء الخطبة، وهذا طبعا من السنن المهجورة يعني التي لا يكاد أحد يعمل بها، فمن باب أولى في الدروس يعني إذا كانت الخطبة يعني التي فيها شيء من التعبد وكذا يسمح فيها بهذا ففي الدروس من باب أولى. وكان شيخنا الشيخ المجاز رحمه الله تعالى يعني طريقته أنه كان يسمح يعني بالأسئلة في أثناء الدرس، طريقة يعني أنه أثناء الدرس وكذا أي حد عنده إشكال كان يقول يا شيخ أحسن الله إليك وكذا، انت الشيخ حتى ضرير يعني لا يرى يعني رفع اليد أو كذا، فكان يقول أحسن الله إليك يا شيخ مثلا ما حكم كذا، يسمع السؤال ويجيب يعني في أثناء الدرس ويأذن فيه. قال أو الإلحاح عليه في جواب، يعني عدم الإلحاح على الشيخ في الجواب، أحيانا مثلا الشيخ لا يرغب في الجواب يسأل سؤالا ف يعني يعرض عن هذا السؤال، طبعا هذا له أسباب، يعني هذا له أسباب، يعني قد يكون موضوع السؤال يعني سؤالا مما لا يحسن يعني الكلام فيه أو الخوض فيه، أحيانا زي الأسئلة السياسية، أسئلة مش عارف كذا، يدخل يتكلم عن أشخاص، يتكلم أشياء كثيرة قد لا يكون هناك يعني حكمة ولا مصلحة في الكلام فيها، يعني تضيع وقت وكلام يعني لا فائدة منه، فأحيانا العالم يعني يعرض عن السؤال ولا يرغب في إجابته، فالطالب يعني المؤدب يفهم أن الشيخ يعني لم يعجبه هذا السؤال أو ليس له رغبة في إجابته فيسكت، لكن من سوء الأدب الإلحاح، يعني يظل يعيد السؤال مرة أخرى يطلب الجواب، يعني يظل يطالب بالجواب، وأحيانا يكون عدم الإجابة مثلا ربما الشيخ لا يعرف الجواب، يعني فوق كل ذي علم عليم وكذا، قد يكون السؤال لا يعلم الشيخ جوابه أو يريد أن يستوثق مثلا يعني ويعلم الجواب ولكن يريد أن يراجعه أكثر ويستوثق منه مثلا قبل الإجابة، أو يرى مثلا أن الحضور مثلا يفضل الجواب في مجلس خاص أو كذا، وأن الجواب هذا الموضوع أكبر من مستوى مثلا المستمعين وكذا لا يفهمون هذا الجواب، وممكن هو يأخذ الطالب على جنب بعد الدرس ويفهمه أو كذا، يعني هناك أسباب عديدة لعدم الجواب فلا يلح في طلب الجواب. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من طريقته، كان له عادة يعني من أنه إذا سئل سؤالا لا يعجبه، يعني دائما الأسئلة السياسية والأسئلة عن الرؤساء والملوك ومش عارف الأحداث السياسية والأمور، فالأسئلة التي لا يحب الجواب عنها يعني. والشيخ ماشي في درسه، إذا سئل سؤالا من هذا النوع يقول سبح سبح، يقول السائل سبح سبح، يقول سبحانه، فيواصل القارئ القراءة يعني. كان دائما الطالب مثلا يقرأ، طالب يقرأ والشيخ يعني كده، فإذا جاء سائل سأل الشيخ قطعت القراءة يعني واستمع إلى السؤال، إذا كان السؤال يعني لا يعجبه أو لا يريد الإجابة عنه يقول سبح سبح، فيواصل القارئ قراءته يتجاوز هذا السؤال. قال متجنبا الإكثار من السؤال. أحيانا برضو بعض الأسئلة يعني تحدث فتنة يعني، من ضمن الأسئلة التي يعني يعرض عنها وكذا، أسئلة أحيانا متعلقة بالجماعات يعني تحدث فتن في المسلمين، تحدث تقسيم وتفريق للأمة وتعالى، فكثير من هذه الأسئلة يعني لا يكون مناسبا يعني الكلام عنها، تخطئة عالم، تخطئة جماعة من المسلمين، تخطئة يعني بعض الناس يظل يلح في طلب الجواب على المجموعة الفلانية عملوا كذا، ومش المسجد الفلاني فعلوا كذا، والعالم الفلاني قال كذا، وهل هذا صح، هل هذا خطأ، هل هذا كذا، مثل هذه الأسئلة قد لا يكون مناسبا إجابتها. فيقول متجنبا الإكثار من السؤال، برضو يعني لا تكثر من السؤال. برضو هنا الشيخ يقول يعني، من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول مما يدخل يعني في الإلحاح في الجواب، أحيانا بعض السائلين مثلا إذا سأل الشيخ، الشيخ مثلا بدأ يجيب يقول له الشيخ انتظر انتظر، الشيخ مثلا عشان يجيب ورقة مثلا يكتب الجواب أو كذا، يرجع يعيد الجواب تاني فيقول له انتظر انتظر مثلا، فيظل يعني يعطل يعني قبل أن تسأل يعني، بأن تكون جاهزا يعني مستعدا، أو اسمع سجل مثلا الإجابة وبعدين يكتبها بعدين أو كذا، أو حاول أن تحفظها يعني، لا تعرقل يعني سير الدرس مثلا من أجل السؤال. وكذلك برضو يعني إذا كان الشيخ مثلا مستعجلا يعني أو في نهاية الدرس يعني، ما يدخل هنا في كلام الشيخ المفهمي، حين مثلا بعد نهاية الدرس يريد أن ينصرف أو كذا، فيظل يقول انتظر مثلا حتى يسأل يعني سؤالا آخر أو كذا في وقت يعني لا يناسب فيه السؤال. متجنبا الإكثار من السؤال يعني خاصة في غير موضوع الدرس يعني، خاصة في غير موضوع الدرس يعني الإكثار من الأسئلة أو كذا. وطبعا كل هذه الأمور يعني حسب العرف يعني، وحسب نوع المجلس وطبيعة الوضع يعني، إذا كان مجلس يعني الوقت فيه متسع وواضح يعني أن الشيخ مستعد للإجابة على الأسئلة وفاتح المجال للأسئلة وكذا، فيسأل يعني. لكن إذا شعر يعني أن هذا يعطله مثلا عن شيء آخر وهو راغب يعني في إغلاق باب السؤال أو كذا، فلا يلح في السؤال. الشيخ ابن عثيمين يذكر هنا يقول يعني أحيانا يكون في مجلس طعام يعني على المائدة وكذا، وتبدأ الأسئلة من أول المجلس إلى أن صرفوا، كل لا تكاد الأسئلة تتوقف يعني، حتى يخرج الشيخ ولم يأكل الطعام، هؤلاء الطلاب يعني كل واحد يسأل سؤال وينصرف يأكل وكذا، ولا يتركون فرصة مثلا للشيخ أن يأكل أو كذا، فيقول هذا برضو من يعني من عدم الأدب يعني. قال ولا وقفنا عند هذا الموضع، يقول ولا تناديه باسمه مجردا، يقول الشيخ بكر حفظه الله يقول ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. فهنا يلفت النظر يعني إلى بعض الآداب يعني في منادات الشيخ، فقل لا تناديه باسمه مجردا، يعني لا تقل يا فلان، لا تناديه باسمه. يقول أو مع لقبه، يعني قل حتى مع اللقب لا تقل يا شيخ فلان مثلا، يا شيخ أحمد، يا شيخ زيد، يا شيخ عمرو أو كذا. فيقول أن هذا أيضا إيه من سوء الأدب. ضرب مثالا يعني قال مثل مناداة الأب، يعني عندما تنادي والده لا تقول يا والدي فلان وتذكر إيه اسمه، ولا تقول يا فلان باسمه. فيقول هذه في الأبوة الطينية اللي هو الوالد يعني من النسب، فالعالم بمنزلة الوالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من جهة يعني أنه يعلمهم، فقالوا العالم كذلك، يعني كأنه زي التعبير الشائع لأنه كان الأب الروحي أو كذا، وليس القائم المقصود الأبوة العلمية، يعني أنه أن الشيخ يعني مثل الوالد يعني لطالب العلم. فكما أن الوالد لا ينادى يعني باسمه مجردا، فكذلك المعلم برضو. هذه الأمور يعني يدخل فيها العرف، يعني أحيانا الموضوع مثلا يا شيخ فلان أو كذا، يعني جرى العرف يعني أن هذا الاصطلاح يعني الآن يعني شاع الأمر أن هذا يعني ليس فيه سوء أدب أو كذا، يعني في مثل هذه الحالة يعني يعفى عنه يعني ولا يؤاخذ به، ما دام يعني العرف جرى الآن، يعني أن تقول مثلا يا شيخ فلان مثلا ما حكم كذا، فإن شاء الله لا يكون فيه بأس. لكن الأكمل يقول أن تقول إيه يا شيخي أو يا شيخا. قال فلا تسميه، يعني لا تذكر إيه اسمه. لكن طبعا هذا في باب المناداة، باب المناداة غير باب الإخبار. يعني باب الإخبار عندما نخبر نحن نقول مثلا قال ابن عباس كذا وقال البخاري كذا، فباب أولى يعني نقول قال الشيخ ابن باز كذا، قال الشيخ فلان كذا، فنذكر اسمه في باب الإخبار، يعني عندما نخبر أنه قال كذا أو فعل كذا أو في كذا. لكن عندما تكون في مواجهته يعني وتناديه فلا تذكر اسمه، ولكن لقبه باللقب. قال ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني لا تقل أنت قلت كذا وأنت فعلت كذا، لا تقل أنت فعلت وأنت قلت. طيب ما هو الأكمل؟ يعني الأكمل يعني استعمال صيغة الجمع، يعني من باب التوقير، يعني استعمال صيغة الجمع مثلا قلتم بارك الله فيكم، أو ذكرتم أحسن الله إليكم كذا أو كذا، فاستعمال يعني تاء الخطاب أيضا لكن مع ميم الجمع. يعني دي في الإنجليزي مشكلة عندهم يو كلها ما تفرقش، يعني يراعى يعني برضه حسب إيه. أو تقول يعني قلنا حسب إيه الموضوع، يعني إذا كان الموضوع مثلا يمكن استعمال ضمير الجميع فيه، مثلا نقول مثلا ذكرنا في الدرس الماضي كذا وكذا، لو أنت تسأل الشيخ مثلا عن شيء قاله في الدرس الماضي وفي إشكال مثلا، فتقول ذكرنا في الدرس الماضي، وهذا الذي يفضله يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن المتعارف عليه يعني عند العلماء أو كذا لو استعمل يعني صيغة الجمع يعني في خطاب العالم كن هذا في أدب، يعني تقول قلتم كذا وذكرتم بارك الله فيكم كذا أو كذا، رغم أنك تخاطب واحدا، أن هذا من الأساليب العربية يعني استعمال الجمع يكون فيه نوع من الاحترام يعني والتوقير. موضوع نون الجمع مثلا نقول قلنا كذا، أو يعني بحيث يعني استعمال نون الجمع بحيث نال المتكلمين، اللي نال المتكلمين أو نال الفاعلين، أنها تشمل العالم والمتعلم، تشمل الجميع. هذه برضه حسب السياق، يعني أحيانا يكون فيها تأدب كما ذكر الشيخ، وأحيانا الأخرى تكون من سوء الأدب، يعني إذا كان مثلا في سياق ذم، يعني أحيانا مثلا بعض الطلبة أو كذا يكون في مجلس مثلا فيه مثلا عالم أو كذا، فيقول مثلا كلنا مذنبون، كلنا مخطئون، كلنا نفعل كذا، أو يعني في سياق، هو طبعا هذا حق، يعني ما كل ابن آدم خطاء، لكن ليس من الأدب أنك تقول مثلا كلنا. إذا كان شيء فيه ذم يبقى تكلم عن نفسك، قل يعني أنا خطاء، أنا مذنب، أنا كذا، لا تشمل الآخرين، هم يقولون عن أنفسهم وأنت تقول عن نفسك، لكن لا تقول كلنا مذنبون، كلنا خطاؤون، كلنا فقراء، كلنا مرضى، كلنا كذا، يعني كلنا نشكو من هذا الشيء. فهذا الأسلوب يعني أيضا ينافي الأدب، يعني إذا كان في السياق شيء يعني فيه ذم أو فيه كذا، تكلم عن ضمير نفسك يعني، لا تقول كلنا، بحيث تشمل جميع الجالسين وفيهم مثلا من هو أكبر منك أو كذا، فيكون هذا من سوء الأدب يعني. قال أو تناديه من بعيد، أو تناديه من بعيد يعني برضو من سوء الأدب أنك تنادي العالم من بعيد مثلا يا فلان أو يا شيخ فلان أو كذا من بعيد، ولكن اقترب منه وخاطبه عن قرب. الشيخ العثيمين يقول طبعا إلا إذا كانت هناك ضرورة، يعني كأن يكون هناك خطر على العالم مثلا سيقع في حفرة أو ستصدمه سيارة أو كذا، فتناديه طبعا هنا موضع ضرورة يعني، لكن إذا لم تكن هناك ضرورة يعني لمناداه عن بعد فاقترب منه وخاطبه عن قرب يعني بدون نداء. قال وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعني أرشد إلى التأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه الآداب التي تأدبوا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يعني معظم هذه الآداب مما ليس في خصوصية يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا أدبا مع العالم يعني بصفة عامة ومع الكبير. فقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية فيها تفسيران كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. التفسير الأول يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وهذا هو التفسير الذي عناه المؤلف ها هنا، يعني لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لا تقولوا يا محمد، وهذا كان يفعله الأعراب يعني كانوا يأتون، والأعراب فيهم جفاء يعني فيهم جفاء طبع يعني، ولم يتأدبوا بالأدب يعني النبوي الشريف وكذا الذي تأدب به الصحابة يعني أهل الحضر يعني، فكانوا يأتون من البادية يعني وينادون النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال من وراء الحجرات يقول يا محمد أبرز إلينا أو أخرج إلينا. فيعني عاب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهؤلاء الذين يقفون خارج الحجرة وينادون يا محمد أبرز إلينا، وصفهم الله تعالى بأنهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، كان الأدب أن يجلسوا خارج البيت وينتظرون حتى تخرج إليهم ولا ينادونك يعني ويخرجونك من البيت. و يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذهب ليقرأ على شيخه زيد بن ثابت رضي الله عنه كان لا يطرق عليه الباب، يعني يظل جالسا، وأحيانا يقال له إنه نائم. مرة يعني خرجت الجارية وقالت إنه نائم فأمرها ألا توقظه، وظل جالسا في حر الظهيرة، كان في وقت الظهر يعني من قيلولة يعني، فظل جالسا يعني في الحر كده خارج البيت حتى استيقظ، وعاتبه زيد على هذا وقال يعني ما منعك أن توقظني وكذا. فكان يعني هذا من أدبهم يعني. فيقول التفسير الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا بالاسم المجرد يعني، ولكن نادوه باللقب الشريف اللي هو لقب النبوة والرسالة. الأدب في نداء النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله أو يا نبي الله، أو المناداة بالكنية يعني يقال يا أبا القاسم، لكن المناداة باللقب يعني أحسن، يا رسول الله أو يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير الأول. هناك تفسير آخر لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بل عليكم أن تجيبوه وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك لأمر طلب منك أن تفعل شيئا فأنت بالخيار يمكنك أن تفعل أو لا تفعل، لكن إذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل شيء فلا تجعل دعاءه إياك لفعل هذا الشيء كدعاء غيره إياك، يعني يصبح معك اختيار، لا، إذا قضى الله ورسوله ما كان مؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمر. آه فيقول يعني إن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى هذا الأدب يعني في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني هذا الأمر يعني مما يقتدى به في حق العلماء يعني عموما، أنه لا ينادى يعني باسمه المجرد، وإنما ينادى باللقب يعني مثل يا شيخنا أو نحو ذلك. يقول: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. قل: التزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. من الأدب يعني أنك توقر مجلس العلم، يكون مجلس فيه يعني هيبة وفيه وقار وسكون، لا يكون فيه يعني ضوضاء وإزعاج ولغط وحركة كثيرة ونستمشي وتروح وتتكلم مثلا فيما بينها وكذا. لا، مجلس العلم لابد أن يكون مجلسا فيه يعني توقير وأدب، وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، هذا يعني من الأدب، يعني أنك تظهر أنك استفدت يعني من الدرس وكذا، لا تظهر عكس ذلك، يعني لا تظهر الضجر يعني وتململ، كما يقول الشيخ يعني يقول لك يعني بعض الناس يعني تجد في الدرس يعني يترقب انتهاءه بفارغ الصبر، يعني يتململ، مرة يقلب الكتاب، مرة يخطط بالأرض، ومرة يطلع السواك، ومرة يزين الغطرة، ومرة فنجد يعني جالس يعني بادع عليه حركاته يعني، وكذلك النظر في الساعة أيضا مما يدخل في هذا الأمر، يعني هذه التصرفات يعني التي تظهر يعني التململ من الدرس وعدم يعني الرغبة في إنهاء في مواصلته، وأنك يعني تنتظر إنهاءه بفارغ الصبر، فهذا كله ليس يعني من الأدب يعني. فتظهر السرور بالدرس وتظهر أنك استفدت منه. وكان يعني العلماء السلف رضوان الله عليهم يعني حتى لو كان أحدهم يعني كما جاء عن عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة يعني في زمن التابعين رحمه الله، تابعين مكي الجليل يعني تلميذ ابن عباس وابن عمر فقيه أهل مكة، مما جاء في سيرته أنه كان ربما حدثه الرجل بحديث سمعه قبل أن يولد بعشرين سنة، يعني كل عطاء يعني سمع هذا الحديث ولا حدث به يمكن قبل أن يولد هذا الشخص يمكن بعشرين سنة، ويظهر له أنه يعني كأنه يسمعه لأول مرة وأنه استفاده منه ويشكره عليه يعني وكذا. في الحقيقة رأينا كثير من مشايخنا كذلك، يعني كان منهم شيخنا يعني الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه الله تعالى، كان من علماء الإسكندرية يعني الكبار، توفي رحمه الله، كان رأيت منه هذا يعني سبحان الله، كان كثير يأتي الطلبة الصغار وكذا ويحدثونه بأشياء وكنا سمعناها من الشيخ يعني من قديم من سنوات، ويطرق يعني بسمعه ويصغي بطريقة يعني عجيبة جدا، ويثني على القائل يعني يقول يا سلام وكذا، والله فائدة عظيمة جدا، وكنا سمعناها من الشيخ يعني من سنين وكذا، ويشجع يعني الطالب يظهر له كأنه يعني معلومة جديدة أول مرة يسمعها وكذا. هذا يعني من تواضع العلماء ومن أدبهم، فمن باب أولى يعني إذا كان هذا يعني العلماء يفعلون هذا مع الطلبة أحيانا، أنه يظهر يعني أنه استمع إلى الفائدة لأول مرة، من باب أولى يعني أنك إذا استمعت من العالم مثلا لفائدة لا تظهر أنك يعني موضوع هذا أنت عارفه من زمان وتقاطعه مثلا أنا عارف الموضوع ده وكذا، وتظهر يعني أنك لم تستفد يعني شيئا من الدرس وكل اللي قاله ده أنت عارفه من قبل، لكن تظهر أنك استفدت حتى لو لم تكن يعني كذلك، وكان الموضوع ليس فيه فائدة بالنسبة لك. وجاء عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال، الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة، قال يعني أو قالوا يعني في سيرته يعني يقول عنه طلابه وكذا، كان إذا أفاد أحدا شيئا لم يظهر له أنه أفاده، وإذا استفاد من أحد شيئا يعني شكره عليه وأثنى عليه وذكر أنه استفاد منه، ودائما عندما يذكر هذه المعلومة يقول يعني أفادنا بها فلان وكذا، ويثني عليه ويظهر أنه استفاد منه هذه المعلومة. لكن إذا أفاد هو أحدا شيئا لا يمن عليه مثلا أنه أفاده بهذا الشيء ولا يذكره أنه أفاده. فالقصد أنك يعني تبدي سرورك من الدرس وأنك استفدت منه. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله عشان دخل وقت العشاء، نسأل الله تعالى أن ينفعنا فيها. طبعا كما سنوضح يعني هو يمكن درس اليوم كله يعني مركز على الآداب يعني مع العالم. هو طبعا الموضوع يعني لابد أن يوزن يعني أهل السنة دائما وسط بين طرفين يعني لا جفاء ولا غلو يعني. فهناك يعني كما أن هناك يعني يسيء الأدب مع العالم والمعلم وكذا، في المقابل أيضا هناك يعني نوع من مجاوزة الحد يعني في تعظيم المعلم، فهذا أيضا من المذموم كما سنوضح في الدرس القادم إن شاء الله. كطريقة الصوفية يعني يقول لك يعني المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ومن قال لشيخه لما لم يفلح وكذا، فهذا من الغلو المذموم يعني. لك إذا الصوفية مثلا عندهم غلو في هذا الباب، أن المريد بين يدي الشيخ زي الميت بين يدي المغسل، ويصرفك كيف يشاء وليس لك يعني أي تفكير ولا أي يعني رأي ولا موازنة لكلام الشيخ، ويقول لك يعني إذا قال الطالب لمعلمه لما لم يفلح، طب أهب أن المعلم يعني قال شيئا مخالفا للشريعة، هنا لا مانع أنك تسأله لما يعني، يعني لما هذا القول إذا كان مخالفا لظواهر النصوص الشرعية، وإذا وجدت منه مخالفة شرعية يعني تستفسر يعني عن السبب وتعرف من وجه العلة، وإذا وجدته على خطأ يعني تفارقه وكذا، كما سنوضح يعني إن شاء الله في الدرس القادم. قصدا الأمر يكون يعني في موازنة يعني احترام للعالم وتوقير له واستفادة منه، لكن بدون يعني جفاء وفي نفس الوقت بدون غلو وإفراط يعني. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.